نعم، يوجد في زمننا في الأزمنة المتقدمة إخوان في العلانية أعداء في السر، قد ثبت عن أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أنه سيأتي على الناس زمان يكونون فيه إخوانا في العلانية أعداء في السر. في العلانية إخوان، لكن إذا خلا واحد مع غيره تكلم على صاحبه الذي كان يدعي أخوته. إخوان في العلانية أعداء في السر. يقول الإمام السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد نعته الذهبي بشيخ الإسلام، توفي سنة 605، حضر مجلسه في مصر صلاح الدين الأيوبي وأخوه الملك العادل، فلما جرى من صلاح مع أخيه الملك العادل المكالمة في مسألة في مجلس أبي طاهر، صاح بأعلى صوته في السلطان صلاح الدين وقال: اسكتا، أنتما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم تسمعان الحديث وتتكلمان؟ فسكت صلاح الدين وأخوه الملك العادل. يقول هذا العبد الصالح كما نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: كم جلت طولا وعرضا، وجبت أرضا فأرضا، فما غفرت بخل من غير غل فأرضى. خل خليل من غير غل، حقد ومكر، هذا لا يوجد. كم جلت طولا وعرضا، وجبت سافرت أرضا فأرضى، فما غفرت بخل من غير غل فأرضى. ولذلك كان أئمتنا يخبرون عن هذه الحقيقة فيقولون: سمعنا بالصديق ولا نراه، هذه مرتبة الصداقة الثالثة، سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأمام، صديق لا يوجد، وأحسبه محالا من نقوله على وجه المحال، على وجه المجاز من الكلام. لذلك لا يوجد من الصديق إلا الاسم، اسم على غير مصدر. وإذا سمعت بصديق صدق فلا تصدق، إياك أن تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يري بشرا وألطافا. فلو قلبت جميع الأرض قاطبة وسرت فيها أوصافا وأطرافا، لما رأيت فيها أخا صالحا أبدا، ولا صديقا يمنح الصدق إنصافا. هذا ذهب، هذا ذهب من أزمنة طويلة. فإذا كان الأمر كذلك أخي الكريم، فانتبه لزيارتك، وانتبه لمن تزور، وحافظ على وقتك، واتق ربك يا عباد الله. أما فيما يتعلق بفضل الزيارة وآداب الزيارة، أتكلم على فضل الزيارة الآن، ثم أتكلم على آداب الزيارة إن شاء الله بعد أن نصلي صلاة العشاء. أما فضل الزيارة، إخوتي الكرام، إنما تقدم من تحذير عن الزيارات التي لا تكون على الوجه الشرعي، لا يدعون إلى أن نذهب في الزيارة الشرعية، لا ثم لا. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الزيارة في الله، فالزيارة في الله لها شأن عظيم ولها درجات ومراتب وتتعدد أحوالها. فإما أن تكون هذه الزيارة لزيارة أخ في الله ليس بينك وبينه قرار، لما بينك وبينه من الأخوة وهي رابطة الإيمان، إما لأنه صاحب رحم من والدين أو قريب تزوره لهذا، تقصد بذلك إرضاء الله والثواب عنده، إما لأنه مسلم طرأ عليه مرض، فصار هنا أمور خاصة تستدعي الزيارة. وقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الزيارات بأنواعها. أما زيارة المسلم الذي لا تربط به رابطة النسب والقرابة، فإذا كانت من أجل الله فهي عظيمة. ثبت في المسند والصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول زار رجل أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملك مدرجته الطريق الطريق الذي يدرج الناس عليه ويسيرون فقال أين تريد أين تقصد قال أخا لي في هذه القرية أزوره في الله قال هل لك من نعمة تربها علي بينك وبينه نعمة مصلحة تتعهدها وتريد أن تنظر في شأنها قال لا غير أنني أخيته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله يحبك كما أحببته نعم إذا زار في الله له هذا الأجر العظيم عند ربه الكريم وثبت في موطأ مالك ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي عن أبي إدريس الخولاني وهو من أئمة التابعين أخرج حديثه أهل الكتب الستة وهو عالم الشام وقاضيها وفقيهها في زمنه يقول دخلت مسجد دمشق وإذا بشاب براق الثنايا أسنانه تلمع كأنها فضة والناس حوله إذا اختلفوا في شيء عرضوه عليه وصدروا عن رأيه فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول فجلست معه حتى انصرف الناس عنه ثم جئت في اليوم الثاني إلى المسجد وهجرت أي بكرت في المجيء فرأيته قد سبقني في التهجير معاذ بن جبل وكان يصلي فانتظرت حتى سلم من صلاته فجئته من تلقاء وجهه ثم قلت له والله إني لأحبك في الله فقال له معاذ بن جبل الله فقال أبو إدريس الله فقال معاذ مرة ثانية الله أنشدك بالله وأسألك وأستحلفك بالله تحبني لله قال الله فأعاد الثالث الله قال الله قال أبشر وقبض معاذ بن جبل لمجمع الرداء وثوب أبي إدريس الخولاني وجذبه لينتبه قال أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى حقت محبتي للمتحابين فيه حقت محبتي للمتجالسين فيه حقت محبتي للمتزاورين فيه حقت محبتي للمتبادلين فيه فإذا كنت تحبني لله تجلس معي لله تزورني لله نتهادى لله ستحق لك وستجب لك محبة الله جل وعلا أبشر فإذا زرت في الله أبشر بمحبة الله لك هذا النوع الأول من أنواع الزيارة النوع الثاني أن تزور القريب لك وخاصة الوالدان ثم من يليهما من الأرحام فالزيارة مقلوبة ومتأكدة ولك عليها أجور عظيمة عند الله جل وعلا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم أبوك ومن حسن الصحبة أن تزور والديك إذا كان في البلدة التي أنت فيها واستطعت أن تزورهما صباحا ومساء وأن تقبل رجليهما فاغتنم ذلك وإذا كان في مكان بعيد فينبغي أن تتفقدهما ما بين الحين والحين فهذه أعظم زيارة تجب عليك لمخلوق في هذه الحياة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وثبت في سنن ابن ماجه وسنن النسائي والحديث رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير وهو حديث صحيح عن جاهمة رضي الله عنه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم من جنبه الأيمن فقلت يا رسول الله أريد الجهاد أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فقال ألك أم؟ قلت نعم قال اذهب فبرها يقول فجئته من جنبه الأيسر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الجهاد أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة فقال ألك أم؟ قلت نعم قال اذهب فبرها. يقول ثم جئته من تلقاء وجهي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الجهاد أبتغي وجه الله والدار الآخرة فقال ويحك ألك أم؟ قلت نعم قال إلزمها فإن الجنة عند رجلها. وفي رواية للنسائي إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية للطبراني قال ألك أبوان؟ قال نعم قال إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. إلزم أبويك فالجنة تحت أرجلهما. وما يشاع إخوة الكرام من كلام يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات فهو بهذا اللفظ لم يثبت عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، لكن هذا الحديث الصحيح يغني عنه. إلزمها فإن الجنة عند رجلها، عند رجليها، تحت رجليها. هذا بمعنى الحديث الذي يرفع وينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه، الجنة تحت أقدام الأمهات، وحذاري من قطع زيارة أحاب، فهذا من العقوق والكبائر عند ذي الجلال والإكرام. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله الخلق وفرغ من خلق الخلق قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال أما ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. وثبت في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحم موصولة بالرحمن، من وصلها وصلها الله، ومن قطعها قطعه الله. إخوة الكرام، وينبغي أن تصل أن نصل أرحامنا وأقاربنا وإن قطعونا، وليس الواصل بالمكافئ كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري وسنن الترمذي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلح. أخوك لا يزورك، تزوره إكراما لله جل وعلا وتعظيما لأمر الله، وهو لا يزورك، إنما تزوره طلبا للأجر. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهناك زيارة أيضا نؤمر بها ولها أجر عظيم، زيارة المريض من المسلمين. ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، في خرفة بالخاء، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خرفة الجنة؟ قال جناها، ثمارها ونعيمها، أي لم يزل في نعيم الجنة، وهذا يكتب له وسيؤتي به إلى نعيمها حتى يرجع، ثواب متصل يتنعم به عند الله. إن المسلم إذا زار أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من عاد مريضا، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد ما لكم من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي رواية ابن حبان ناداه الله طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التفريط بزيارة مرضى المسلمين، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول الله تعالى يوم القيامة لابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني يقول كيف أعودك وأنت رب العالمين يقول وما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده عبدي استطعمتك فلم تطعمني يقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين يقول وما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمني فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي استسقيتك فلم تسقني يقول كيف أسقيك وأنت رب العالمين يقول أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه فلو سقيته لوجدت ذلك عندي وهذا هو الحب الحقيقي الذي يحب الله به عباده يحبنا لا من أجل غرض فلا ينتفع بطاعاتنا ولا يتضرر بمعاصينا ثم يخلص لنا الحب غاية الإخلاص فما يؤذينا يؤذيه وما يرضينا يرضيه إذا كنا مؤمنين ومن عادانا يعاديه ربنا ومن عادى وليا لله فقد آذنه الله بالحرب وقد بارز الله بالمحاربة هذه المحبة الحقيقية هذا هو الحب الحقيقي يحبنا لا لغرض على وجه الإخلاص والتمام ولذلك ما يحبه المؤمن يحبه الله وما يكرهه المؤمن يكرهه الله ولما كان المؤمن يكره الموت كره الله الموت تبعا للمؤمن ولما كان الموت فيه فوائد للمؤمن في العاجل والآجل أحب الله الموت للمؤمن لما ترتب للمؤمن من فوائد وخيرات في حصول الموت فاجتمع الأمران في ربنا نحو الموت يحب الموت لما فيه من مصلحة للمؤمن ويكره الموت تبعا لمحبة المحبوب فإذا كان الله يحبنا ينزل نفسه منزلتنا ما نحب يحب وما نكره يكره وهذا أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره الذي يقول في أوله نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله هذا التردد في ربنا جل وعلا والتردد تقابل إرادتين وتقابلتا في رب الكونين نحو صفة الموت وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته إذا كان يكره الله يكره مساءة المؤمن إذا يكره الموت ثم قال الله ولا بد له منه لا بد للموت ليتخلص من عناء الدنيا وليحظى بلقاء رب العالمين في جنات النعيم فالموت محبوب لله من وجه لما فيه من مصلحة المؤمن ومكروه لله من وجه لما فيه لأن المؤمن يكره تبعا لكراهية المؤمن فغلب الله ما فيه نفع للمؤمن وهو ولا بد له من ليخلص من عناء الدنيا وشقائها ولينعم برضوان الله والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم ولا بد له من فإذا صدق ربنا في محبتك واتصف بهذه الصفة نحوك فاستحي من الله أيها المؤمن فوال من والاه وعاد من عاداه على وجه التمام إذا كان الله يكره من تكرهه أنت تكره من يكرهه رب من يكرهه ربك إذا كره الله شيئا كره تبعا له كما أنه يكره ما تكرهه أنت تبعا لك هذا هو ما تقتضيه المحبة، ولا توجد محبة في التمام إلا في ربنا ذي الجلال والإكرام. وأما محبة من عداه ففيها شوائب وفيها غرض وفيها مصلحة، لكن محبة الله لعباده المؤمنين لا لمصلحة تعود عليه. ثم محبة تامة لا يشوبها نقص، لا يشوبها نقص بوجه من الوجوه. وهنا كذلك، فإذا مرض العبد المؤمن وما زرته يعاتبك رب العالمين فيقول مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده، لأن الله مع عباده المؤمنين ومع عباده الطيبين. وهذا إذا مرض يكثر من اللجوء إلى الله جل وعلا في كل نفس. فلتكن إذن عيادتك للمريض مشروعة وحاصلة تريد بذلك وجه الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بالتمهيد في فضل الزيارة في الله، في أخوة المؤمنين في الأرحام والأقارب، في من يصاب بأمر خاص من المؤمنين كما لو حصل له مرض أو غير ذلك. وأنواع الزيارات في الله كثيرة، أقتصر على هذا المقدار منها. وأما آداب الاستئذان وهي التي سنجملها في أمرين ونفصلها في 10 أمور نتكلم عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله، حتى من أحب أن يذهب فقد يعني حصل الصلاة في الجماعة، ومن أراد أن يبقى فنسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوتي الكرام، وأما الآداب التي ينبغي أن يتأدب به المسلم في زيارته لإخوانه في الله جل وعلا، فقلت سأجملها في أدبين. الأدب الأول يدخل تحته 7 أمور، والأدب الثاني 3 أمور، نفصل الكلام على ذلك إن شاء الله. الأدب الأول يتعلق بالاستئذان. بالاستئذان تقول الله جل وعلا في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم وناداهم بوصف الإيمان ليمتثلوا هذا التوجيه الرباني الشريف، فهم مؤمنون وهم أولى الناس بطاعة الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يشرع لهم ما يسعدهم في العاجل والآجل. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، الإضافة في بيوتكم قال أئمتنا تحتمل أمرين اثنين: إما أن تكون الإضافة هنا تفيد الملك أي غير بيوتكم التي تملكونها، قالوا عليه فالأمر جرى على حسب العادة الغالبة، لأنه في الغالب أن الإنسان يسكن في البيت الذي يتملكه. وقيل الإضافة هنا للسكنى أي غير بيوتكم التي تسكنونها، ليخرج المؤجر والمعير، فلا يجوز للمؤجر أن يدخل بيته الذي يملكه بعد أن أجره، ولا يجوز للمعير أن يدخل البيت الذي أعاره لأخيه إلا بإذنه. وعليه غير بيوتكم أي غير البيوت التي تسكنونها، وهذه البيوت وإن لم تكن ملكا لكم فالسكن إذن هي مبرر لدخولها من قبلكم بغير استئذان، فهي بيوتكم وخاصة بكم، ولا يترتب على هذا فارق. فقلنا إذا كان الإضافة تفيد التملك فالغالب أن الإنسان يسكن في البيت الذي يملكه، فجرت الإضافة على حسب العادة الغالبة. وإذا كان الكلام هنا تفيد السكن غير بيوتكم التي تسكنونها، فالكلام على ظاهره ولا إشكال فيه. وعلى الأمر الأول قلنا من باب العادة الغالبة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يفهم من هذا أن البيت الذي يسكنه الإنسان لا يجب عليه أن يستأذن إذا جاء إلى بيته، وعليه إذا لم يكن في البيت إلا زوجه لا يلزمه ولا يجب عليه الاستئذان، فيدخل على زوجه بغير استئذان. والسبب في هذا كما قال أئمتنا لا حشمة بين الزوجين، فلا محذور من وقوع نظره على شيء منها من رأسها إلى رجليها، وعليه فلا يجب على الإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى بيته. ثبت في تفسير ابن جرير بسند صحيح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء رضي الله عنه: أيستأذن الرجل على زوجته؟ قال: لا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وهذا محمول على نفي الوجوب، أي لا يجب عليه أن يستأذن، لكن يستحب له إذا أتى إلى بيته وزوجته في داخل البيت أن يستأذن وأن يعلمها بدخوله، كأن يفتح الباب وينادي بأعلى صوت: بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن يتنحنح، أو أن يذكر الله، أو أن يضرب برجله، لتعلم زوجه أن زوجها قد دخل عليها. فإذا كانت في حالة لا تحب أن يراها زوجها عليها توارت عنه في هذه الحالة. يستحب له، يقول: لما ثبت بسند صحيح عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين قالت: كان عبد الله بن مسعود إذا أتى بيته تنحنح وذكر الله، ثم يقول: بسم الله، لا إله إلا الله، استغفر الله، الله أكبر، يذكر الله بصيغة من الصيغ ليعلم أهل البيت أن الزوجة جاء. وحتى إذا كان في البيت زائرة من الجيران تأخذ احتياطها. لا يجب على الإنسان أن يستأذن إذا دخل إلى بيته، لكن يستحب له، وهذا كله كما قلت إذا كان في البيت زوجته فقط. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: فإذا طرأ ما يستدعي وجوب الاستئذان وجب على صاحب البيت، على الزوج، على الأب أن يستأذن، كما لو كان في البيت بنات كبار بالغات أو بنون كبار أو في البيت إخوة وما شاكل هذا، فلا بد من الاستئذان. إنما بيتك الذي تسكنه وفيه زوجتك فقط لا تستأذن. أما عندك بنت بالغة لا يجوز أن يقع نظرك عليها، فيجب أن تستأذن إذا دخلت ليأخذ من في البيت احتياطه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وعليه فيجب على الإنسان أن يستأذن على محارمه إذا دخل، كما يجب كما هو الحال في حال في الابن مع الأم، إذا دخل إلى البيت الذي يسكنه مع أمه يستأذن عليها. وهكذا كما قلنا في حال صاحب البيت إذا كان في البيت من لا يجوز أن يرى عورته، فإذا لم يكن هناك إلا الزوجة فلا يجب عليه الاستئذان، وإلا فالاستئذان واجب. ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه أجمعين لا يسمح لأحد من بنيه إذا بلغ أن يدخل عليه إلا باستئذان. إذا بلغ الولد فيجب عليه أن يستأذن إذا أراد أن يدخل البيت. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: أأستأذن على أمي؟ فقال: ما على جميع أحيانها تحب أن تراها. ف فالأم لا تريد أن تراها على جميع أحيانها، فقد تكون أحيانا طارحة لثيابها، فيجب عليك أن تستأذن عليها لئلا تراها بتلك الحالة التي لا تحب أن ترى فيها. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: إن لم يستأذن على محارمه رأى ما يكره، إن لم يستأذن على محارمه رأى ما يكره. وثبت عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، وطلحة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، يقول: دخل أبي على أمي فتبعته، فضرب في صدري، أي طلحة في صدر ولده موسى، فقال: أتدخل بغير استئذان؟ أنا أدخل، هذه أمك وهي زوجتي، وأما أنت فيجب عليك أن تستأذن على أمك، أتدخل بغير استئذان؟ وثبت عن عطاء رضي الله عنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فقلت: أأستأذن على أختي وأنا أخدمها وليس لها من يعولها غيري؟ قال: نعم. فأعدت عليه فقلت: لا خادم لها غيري. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن، فلا بد من الاستئذان. ونقل عن طاووس رضي الله عنه قال: ما من امرأة أكره إلي من أن أرى عورتها من امرأة ذات محرم. هذه الآثار أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، وقال: كلها ثابتة بأسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان: الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أنه يجب الاستئذان على المحارم، إذا أردت أن تدخل على المحارم فيجب عليك أن تستأذن. إذن الإذن إذا أردت، والاستئذان إذا أردت أن تدخل بيت غيرك وبيتا غير بيتك فيه محارم أو أناس أجانب عنك من ناحية النسب، يجب عليك أن تستأذن. كيف يحصل الإذن؟ هذه المسألة الأولى. يقول الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قوله تستأنسوا تحتمل ثلاثة أمور أوردها أئمتنا في كتب التفسير: إما أن تكون من الأنس الذي هو ضد الاستيحاش، حتى تستأنسوا أنس ضد الاستيحاش. قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن الإمام الطحاوي: والاستئناس هو الاستئذان في لغة اليمن، أي عند اليمن، الاستئناس بمعنى الاستئذان، وعليه حتى تستأنسوا أي حتى تستأذنوا. قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان معللا هذا القول: وهذا القول مبناه على أن قارع الباب مستوحش، عندما يقرع الباب مستوحش هل يؤذن له أم لا؟ فإن أذن له حصل له الاستئناس وزال عنه الاستحاش، وعليه فالاستئناس ملازم للاستئذان، فعبر بالملزوم وأراد اللازم، فعبر بالملزوم وأراد اللازم، أي عبر بالاستئناس لكنه أراد الاستئذان، لأن الاستئناس لازم للاستئذان، فإذا استأذن وأذن له فقد حصل له الأنس. قال شيخنا عليه رحمة الله: ويدل على هذا قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقول الله جل وعلا: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا مما يبين على أن المراد بالاستئناس الاستئذان. قال الإمام ابن جرير عليه رحمة الله: والمراد من الاستئناس هنا أي حتى يحصل الأنس للمستأذن ولصاحب البيت، وعليه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تؤنسوا أهل البيت باستئذانكم، وحتى يحصل لكم الأنس بحصول الإذن لكم. فلا تدخلون على جرة وغفلة وتفاجئوا أهل البيت ولا يتفاجأوا أيضا بدخولكم من غير استئذان فحصل لهم ولكم الأنس. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. من الأنس الهمزة من فوق مضمومة، والقول الثاني من الإنس الذي هو من الناس الذين هم غط الجن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تعلموا من فيها من الإنس من بني آدم، فإذا لم يكن فيها أحد فلا يجوز دخولها كما قال الله، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وهذا القول ضعفه بعض أئمة التفسير، وسبب التضعيف أن معرفة وجود الإنس في البيت غير كافية في دخول هذا البيت، فلا تكفي بالاستئذان، فلابد من معرفة من فيها ثم موافقتهم على الدخول إلى بيوتهم. والقول الثالث مال إليه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان فقال حتى تستأنسوا، هو استفعال من آنس إذا أبصر الشيء ورآه ظاهرا مكشوفا، وإذا استعلم الشيء على وجه التمام والحقيقة. وعليه حتى تستأنسوا المراد من الاستئناس الاستعلاء، ومنه قول الله فإن آنستم منهم رشدا أي ظهر لكم هذا، ومنه قول الله حكاية عن نبيه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه إني آنست نارا أبصرت وظهرت لي على وجه التمام. وعليه حتى تستأنسوا حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا، فإن أذن دخلتم وإلا رجعتم. وأنا أقول المعاني الثلاثة يحتملها هذا اللفظ الكريم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى يستأنس الإنس الذين يستأذنون على الإنس الذين هم في البيوت، فيحصل الأنس للطرفين عندما يأذن من في البيت من الإنس لمن يطرق البيت من الإنس. وعليه فحصل الأنس للمستأذنين ولأهل البيت، وحصل الاستعلام وزال الخفاء والجهالة على وجه التمام. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الأمر الثاني، إذا لا بد من استئذان، هذا الاستئذان لا بد له من سلام، ونبين كيف يقع السلام والاستئذان عند هذه المسألة إن شاء الله. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، فلا بد لدخول البيت من أمرين، استئناس استئذان وسلام. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم: دلت السنة الثابتة الصحيحة ومال إليه المحققون وقالوا به أن السلام يقدم على الاستئذان. قال شيخنا في أضواء البيان: وما دلت عليه السنة وثبت به حديثان صحيحان كما قال الإمام النووي ينبغي الأخذ به ويحرم العدول عنه وعليه، فينبغي أن تقدم السلام فتقول السلام عليكم أأدخل. وهذا عندما لم يكن لبيوت الصحابة في الصدر الأول أبواب، إنما أحيانا يوضع عليها الستور وستارات من خرق وقماش، وأحيانا لا يوضع عليها شيء، فيقف المستأذن كما يأتينا من الجانب الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم أأدخل أألج أتأذنون بالدخول، فيقدم السلام. وعليه في وقتنا الحاضر يطرق الباب السلام عليكم أأدخل، هذا هو الاستئذان الشرعي، يطرق الباب فيسلم ثم يستأذن في الدخول السلام عليكم أأدخل، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن لابد من أمرين، من استئناس وسلام. ولا يقال إن الله قدم الاستئناس الذي هو الاستئذان، فكيف نحن نقول بتقديم السلام كما ثبتت بذلك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا إشكال، لأن الواو في لغة العرب تفيد مطلق التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. فالله يطلب منا إذا أردنا أن ندخل بيوت غيرنا أمرين اثنين، استئذان وسلام. أيهما سيقع قبل الثاني ما حددته آيات القرآن، إنما ينبغي أن يقع هذا وهذا. تقول جاء زيد وعامر، وقد يكون عامر سبق بالمجيء وجاء قبل زيد، الواو لا تفيد ترتيبا، إنما مطلق التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا باستئذان وسلام، أيهما قبل الآخر بينته سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر في القرآن، يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقال: ومنك ومن نوح، مع أن الميثاق الذي أخذ على نبي الله نوح وعلى من بعده أخذ قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي قدم في الذكر. الواو لا تفيد الترتيب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، الواو لا تفيد ترتيبا، إنما تفيد مطلق التشريك في الحكم. هذا إذا تجردت عن القرائن الخارجية. ولذلك عندما قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل نبدأ بالصفا أو المروة؟ لا تفيد الآية وجوب البدء بواحد منهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدد فقال: نبدأ بما بدأ الله به، كما ثبت في الصحيح. وعليه فيجب البدء بالصفا في السعي قبل المروة، ولا يجوز أن نبدأ بالمروة قبل الصفا. هنا الواو لا تفيد ترتيبا، لكن وجدت قرينة خارجية تحدد أن الترتيب هنا مطلوب. والله جل وعلا يقول في كتابه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والركوع قبل السجود، وقد قدم السجود عليه: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الواو لا تفيد الترتيب، مطلق التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. أي ينبغي أن يحصل منك قنوت وصلاة وخشوع لله بها ركوع وسجود. كون السجود قبل الركوع أو الركوع قبل السجود، هذا يبحث بعد ذلك في أدلة في موضع آخر تقام الأدلة عليه. وهنا كذلك لا بد من أمرين لدخول بيت الغير، من استئذان وسلام. أيهما نقدمه؟ نقدم السلام، فنطرق الباب ثم نقول: السلام عليكم. أأدخل؟ أألج؟ أتأذنون بالدخول؟ وهذا كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، ثبت به حديثان صحيحان، ووقفت على أربعة أحاديث ثبتت في الكتب الستة تبين وجوب تقديم السلام على الاستئذان، وأن السلام ينبغي أن يقع قبل الاستئذان. منها ما ثبت في سنن أبي داود وتفسير الطبري وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والحديث صحيح، عن ربيعي بن حراش قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فوقف بجانب الباب وقال: أأدخل؟ ولم يسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخادم عنده، وفي رواية الطبراني قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمة عنده تدعى روضة: يا روضة اذهبي فعلميه الاستئذان، فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟ فسمع هذا الرجل الذي هو من بني عامر كلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في دخول البيت. فالسلام قبل الاستئذان، وثبت في سنن أبي داود وكتاب الأدب المفرد للبخاري، والحديث في مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعجم الطبراني الكبير، وقال الإمام ابن كثير في تفسيره سنده جيد، وأشار الحافظ في الفتح إلى أنه حديث صحيح ثابت، ولذلك قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان إنه حديث ثابت عن نبي عليه الصلاة والسلام. روي عن قيس بن سعد بن عبادة وعن أنس بن مالك وعن أم طارق مولاة سعد بن عبادة رضي الله عنه أجمعين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد بن عبادة ليزوره، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ فقال سعد بن عبادة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، دون أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قيس لوالده سعد: يا والدي، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تأذن له؟ قال: دعنا يزيدنا من السلام، ليسلم علينا سلاما ثانيا وثالثا ورابعا إلى ما لا نهاية له. والطمع في الحسنات مطلوب، لكن لو وقف عند حد معقول يعني لكان أيضا مطلوبا وكان أولى، وهذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ فقال سعد بن عبادة سرا يسمع أهله: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان المرة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله، أدخل؟ فلم يجب أحد فانصرف. فخرج سعد بن عبادة يهرول وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سمعت استئذانك وسلامك من أول مرة ووقع في أذني ورددت، لكن أحببت أن تزيدنا من السلام. فقال: فقال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. استأذنت ثلاث مرات فلا يجوز الزيادة. ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد، فدخل البيت فقدم له غسلا فاغتسل، ثم وضع له طعاما فأكل عليه صلوات الله وسلامه، فرفع يديه إلى ربي وقال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما أراد الانصراف عليه صلوات الله وسلامه، تبعه سعد وقدم له حمارا ليركب عليه عليه صلوات الله وسلامه، وقال لولده قيس: اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فصحبت النبي عليه الصلاة والسلام ليعود إلى بيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اركب يا قيس. قلت: لا أركب. قال: إما أن تركب وإما أن ترجع، أما أنك تمشي وتتبعني فهذا لا ينبغي ولا يليق. فقلت: بل أرجع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع قيس، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فإذا السلام قبل الاستئذان: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ والحديث الثالث ثبت في الصحيحين سنن أبي داود والترمذي وموطأ مالك عن ثلاثة من الصحابة: أبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. والحديث فيه قصة طريفة يرويها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: جئت فاستأذنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته، فقلت: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال عمر لمن في البيت: هذا أبو موسى الأشعري، هذا عبد الله بن قيس يستأذن، لكنه كان مشغولا فما رد عليه ولا أذن له، لكن عرفه بصوته. ثم كرر أبو موسى مرة ثانية: السلام عليكم، أأدخل؟ كرر مرة ثالثة: السلام عليكم، أأدخل؟ وكلها كما ترون تقديم السلام فيها على الاستئذان. فانصرف أبو موسى، فلما انقطع صوته تبعه عمر بن الخطاب، وقال على من صرفت؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. فقال: لتقيمن بينة على هذا أو لأجعلنك نكالا. رام تقديم السلام على الاستئذان: السلام عليكم أأدخل؟ والحديث الرابع رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن كلدة ابن حنبل وهو أخو صفوان بن أمية لأمه رضي الله عنهم أجمعين، يقول: أرسلني صفوان بن أمية عام الفتح بلبن وجداية وضغابيث بلبن وجداية وضغابيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وهو بأعلى مكة من غير استئذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ فرجع فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فدخل. وصفوان بن أمية أسلم في ذلك الوقت وحسن أسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية: اللبن معروف، وجدايا، جدايا هي صغار الغزلان سواء كانت أنثى أو ذكرا، الصغار من أولاد الضباء يقال لها جدايا، جدايا جدايا بالتاء المربوطة. أرسل له لبن وجدايا وضغابيق وهي القفاء الصغيرة من فصيلة الخيار. أرسل صفوان مع أخيه كلدة بن حنبل هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، لبن وولد صغير من أولاد الغزلان والضباء وشيئا من القفاء هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية، هذا في رواية أبي داود، وفي رواية الترمذي: بلبن ولبئ ولبئ وضغابيث. واللبأ معروف وهو اللبن الذي يخرج من الشاة عندما تلد. لبأ أرسل صفوان بن أمية بهدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لبن ولبأ وضغابيث وهي كما قلنا القثاء الصغيرة. والشاهد في هذه الأحاديث الأربعة كما تقدم تقديم السلام على الاستئذان، فإذا طرقت الباب فقل السلام عليكم ورحمة الله أأدخل؟ تكرر هذا ثانية، تكرر هذا ثالثة، سيأتينا الحكم بعد ذلك ماذا سيكون. هذا الأدب الثاني، لا بد من استئناس ولا بد من سلام، استئذان وسلام. فالسلام وضح لنا كيفيته والاستئذان وضح لنا صورة. الأمر الثالث، أين يقف المستأذن عندما يريد أن يستأذن؟ لا يحل له أن يقف أمام الباب وتلقاء الباب ومواجها للباب خشية أن يكون في الباب شقوق فيرى بعينيه ما يكرهه أهل البيت، وإنما شرع الاستئذان من أجل النظر وخشية أن يفتح الباب فتكون أمامه امرأة فيراها، وجعل الاستئذان من أجل النظر. فلذلك ينبغي عليه أن يقف في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر ويطرق ثم يستأذن السلام عليكم أأدخل. ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما يريد أن يزورهم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، إنما كان يقف على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر ثم يقول السلام عليكم أأدخل ويستأذن، فإن أذن له دخل وإلا انصرف عليه صلوات الله وسلامه. قال: وهذا قبل أن يكون للبيوت ستور، لم يكن عليها ستور أي أبواب، الباب لا يوجد عليه ما يستر، فيقف على الجانب الأيمن والجانب الأيسر ونحن لا نقول لما يوجد باب أيضا لا يقف تلقاء الوجه خشية أن يفتح الباب فيرى بعينيه ما يكره أهل البيت. وثبت في سنن أبي داود أيضا بسند حسن عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فوقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء الباب وجهه للباب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعض شقوق الباب فقال هكذا عنك ابتعد إما لجهة اليمين أو الشمال، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هكذا عنك ابتعد إما لهذه الجهة أو لهذه الجهة ولا تقف أمام الباب، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وإذا ترخص الإنسان في النظر من شقوق البيت وتجاوز حدود الله في ذلك فلصاحب البيت حق أن يضربه بحصاة أو برمح، فإذا فقأ عينه أو عينيه أو قتله فلا إثم ولا دية ولا قصاص، هذه حرمة البيوت. وهذا ثابت في الصحيحين عن ثلاثة من الصحابة الكرام، عن أنس بن مالك وعن سهل بن سعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث بوب عليه البخاري في كتاب الديات بابا بهذا الخصوص فقال من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص. ولفظ الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين كما قلت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وفي رواية لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ما كان عليك إثم ولا جناح، ليس عليك حرج في ذلك على الإطلاق. وفي حديث سهل كان النبي عليه الصلاة والسلام بيده مدراع قطعة من حديد يفلي بها رأسه كالمشط الذي يكون الآن من حديد أو أمشاط خشبية أعوادها كبيرة يفلي رأسه وشعره الطويل عليه الصلوات الله والسلام، فجاء رجل يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فنظر من شقوق البيت فقال لو أعلم أنك نظرت لو أعلم أنك نظرت لا ضربتك في عينيك. وفي رواية أنس كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام مشاقص مشقص وهو سهم له نصف عريض، وجاء رجل يستأذن فبدأ ينظر من شقوق البيت يقول أنس فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يختن الرجل أي يسدد الرمية إليه ليضربه ليقلع عينه. ولذلك إذا اطلع إنسان على بيتك بغير إذنك فحذفته بشيء لأنه تعدى حدود الله فلا دية ولا إثم ولا قصاص. وهذا الأمر قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان لا ينبغي أن يختلف فيه، وهو الذي ثبتت فيه السنة. وما حكيت أقوال من خالفه أي خالف هذا القول لسقوطها عندنا، والذين خالفوا في هذه المسألة المالكية فيقولون هذا الحديث ورد من باب الزجر والتغليظ لا يجوز أن ندفع المعصية بمعصية، نقول ليس هذه معصية إنما هذه من باب إقامة الحد على من تجاوز حدود الله، أما أننا ندفع المعصية بمعصية ليس هذه معصية إنما هذا من باب معاقبة من تجاوز حدود الله، كما أن الإنسان إذا زنى وكان بكرا نجلده 100 جلدة ثم نغربه عاما، فليست هنا دفع المعصية بمعصية إنما هذه إقامة عقوبة شرعها لنا الشارع. وعليه إذا أراد الإنسان أن يستأذن لا يقف تلقاء الباب، وإذا رأى شقوقا فلا يجوز أن ينظر ويقف عن الجانب الأيمن أو الأيسر ثم يسلم ويستأذن 3 فإن أذن له وإلا انصرف. ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند جيد عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا البيوت من أبوابها أي تلقاء الباب يقف وجهك لوجه الباب ولكن من جوانبها أي الجانب الأيمن أو الأيسر، ف فاستأذنوا فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا، فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا. هذا الأدب الثالث. إذن لا بد من سلام واستئذان وأن لا يقف تلقاء الباب. الأدب الرابع، إذا قيل له من أنت ومن الطارق، يقول أنا فلان ابن فلان، بما يعرفه أهل البيت إن كانوا يعرفونه. وأما من يقول أنا فهذا حرام، ومن يقول افتح افتح فهذا أشد تحريما. كيف يفتح ذلك؟ أنت مجهول وأنت نكرة ومستأذن على بيت هؤلاء، فمن أنت؟ صديق أو عدو؟ تريد خيرا أو شرا؟ من أنت؟ افتح افتح هذا لا يجوز. طارق الباب من؟ أنا فلان ابن فلان، السلام عليكم أدخل؟ فإذا حصل عندهم ارتياح قالوا وعليك السلام أدخل، وإذا ما حصل عندهم ارتياح قالوا إما ارجع أو سكت فترجع بعد أن تستأذن وتسلم ثلاثا دون أن تزيد على هذا. فإذا قيل من أنت فينبغي أن تبين أمرك بما يعرفه أهل البيت إن كانوا يعرفونك إذا حصل منك البيان. ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، أي ليساعده في الدين الذي بقي على أبي، فطرقت الباب واستأذنت فقال من؟ فقلت أنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أنا كأنه كاره، يعني من أنا؟ أنا تشمل الذكر والأنثى، تشمل العدو والصديق، من أنت؟ والمقصود من من أنت؟ من الذي يستأذن؟ البيان. أما أن تقول أنا أنا أنا كأنه كاره. وحذاري حذاري أن تنادي صاحب البيت باسمه كما يفعل من لا خلق له في هذه الأيام. والبلية أنهم يدعون الالتزام، يأتي إلى البيت يا شيخ أخرج، يا أبا فلان أخرج. لم تنادي هذا يا عبد الله؟ لم تنادي هذا؟ هذا استئذان شرعي، هذا استئذان جاهلي فعله أناس في الزمن الأول فأدبهم ربنا جل وعلا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا استئذان الجاهليين، يا محمد اخرج إلينا، يا شيخ نريدك، يا أبا فلان اخرج. هذا استئذان جاهلي وفاعله يرتكب إثما عند الله جل وعلا. فإذا أردت أن تزور في الله فتأدب بأداب الزيارة، السلام عليكم ورحمة الله فأدخل. وأما أن تنادي صاحب البيت فهذا حرام حرام، فلا يجوز أن تناديه ولا أن ترفع صوتك، وهذا نهى الله من فعله في العصر الأول. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام رجل على باب النبي عليه الصلاة والسلام وحجرته فنادى يا محمد اخرج إليه، فإن حمدي زين وذمي شين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك هو الله الذي إذا حمد فالمحمود يصبح له قدر، وإذا ذم فيكون لا قدر له عليه وزر. هذا هو الله. أما من أنت؟ أنت حمدك مدحك، مدحك زين وذمك شين، من أنت؟ ذاك هو الله. وثبت في مسند الإمام أحمد تفسير ابن جرير ومعجم الطبراني الكبير بسند صحيح عن الأقرع بن حابس، والآية نازلة فيه وفي أصحابه الذين قدموا من بني تميم وكانوا قرابة 70، ويترأسهم الأقرع بن حابس، فوقفوا على حجر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا ينادون يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شين. فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لولا أن الله غفر لهم ورحمهم لخسف بهم الأرض، من أجل ارتكابهم تلك البلية مع خير البرية عليه صلوات الله وسلامه. ولكن الذي اقتضى رفع العقوبة عنهم مغفرة الله ورحمته، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لا زالوا في بداية الإسلام، فلا بد من تأليفهم وبيان أحكام الشرع لهم. وثبت في معجم الطبراني الكبير عن زيد بن أرقم قال: جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إن كان نبيا سعدنا به، وإن كان ملكا من الملوك عشنا في كنفه وتحت ظله. فلما وصلوا إلى بيته قال: يا محمد اخرج إلينا، مدحنا زين وذمنا شين. فقال: ذاك هو الله. وأنزل الله هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فحذار أن تنادي صاحب البيت باسمه، إنما أنت تخبر باسمك. أما هو أمير، هو أمير، ما أحد يذهب إلى الأمير يقول له: ما اسمك أيها الأمير؟ ما أحد يذهب إليه. إنما أنت عندما تذهب إليه ممكن يقول لك الأمير: ما اسمك؟ تقول: اسمي فلان. أتقول له: أنت ما اسمك؟ ولو قلت هذا لعاقبك، هذا صاحب بيت، هذا في بيتي أمير، أمير أعطاه الله إمرا وجعله آمنا في هذا البيت حصانا ومكانه. فالزم حدود الأدب إذا أردت الزيارة الشرعية. وأما أنك ستزور صاحبك على حسب مزاجك وعلى حسب رأيك فهذا حرام ولا يجوز. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الأمر الخامس: إذا استأذنت فحذار أن تزيد على 3 مرات مهما كان الأمر. السلام عليكم أدخل، انتظر قليلا، فإن لم تجب كرر 2 وثالثة، ما أجبت تنصرف بسلام دون هذيان ودون قال وقيل، كما هو حال اللئام. لا داعي للتذمر. الاستئذان الأول تعلم أهل البيت فعلموا أنه بالباب مستأذن. الاستئذان الثاني يأخذون حذرهم، سيسمحون لك بالدخول أم لا، يتجهزون. الاستئذان الثالث انتهى، أعذرت وقمت بما يجب عليك. الناس لهم أعمال ولهم أشغال ولهم أعذار، والله أولى بقبول العذر. تنصرف بلا غضاضة. ولا يجوز الاستئذان أكثر من 3 مهما كان السبب. فإن تحقق أن أصحاب البيت علموا باستئذانه وزاد، فهو آثم مرتكب لكبيرة، لأن إيذاء المسلم حرام والتشويش على المسلم حرام. ولا يجوز أن تؤذي أهل البيوت في بيوتهم، جئت لتزور في الله فخرجت بلعنة الله كبيرة. لو زدت على 3 ففاعل كبيرة إذا علمت، وإذا لم تعلم فلك حالتان: إن علمت أنهم لم يسمعوا أو تحققت عدم سماعهم فالواجب عليك أيضا الانصراف، كما قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان لإطلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، ولم يقيده بشيء، علموا أو لم يعلموا، فحققت أنهم سمعوا أو لم يسمعوا، لا دخل لك في هذا. الاستئذان 3، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. وأما أن تقرع الباب ربع ساعة وأن تنادي أصواتا تزعج بها الجيران ليس أهل البيت فقط، والله إن هذا حرام، وما أنزل به ربنا من سلطان. والدين هو أدب وخلق. ورضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يقول: الأدب جحده الناس، الأدب جحده الناس. يأتي ليستأذن على أخيه فيرتكب من البلايا والرزايا والذنوب أعظم من الجبال. ليتهما جاء وجلس في بيته. الاستئذان 3، فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. والاستئذان يكون من الباب بهذه الصفة الشرعية. وأما أن يدور الإنسان حول البيت ويأتي لكل نافذة ويطرقها، والله هذا حرام. ويعلم الله إن الأهل في بعض الأحيان يفزعون بعد العشاء من ضرب بعض المستأذنين على النافذة. هذا خلق المسلمين، هذا خلق المسلمين. امرأة نائمة وطرق الباب حتى ملت يداه، ثم جاء إلى النافذة: يا فلان، يا شيخ، يا أبا فلان، يا عبد الله. يعني ستدخل على تعبير إخواننا المصريين بالعافية، لا إله إلا الله، وستدخل بالقوة، وستدخل غصب عن أهل البيت. هذا لا يجوز. طرقت الباب حتى ملل، دار بعد ذلك على جميع أحوال البيت، لا يترك نافذة إلا يضربها: يا فلان، يا فلان. يا عبد الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واجلس في بيتك ولا تؤذي عباد الله، ولا تشوش على الجيران. ثم يأتي ما حصله في البيت بعد أن ضرب ربع ساعة، يذهب إلى البيت الثاني الجيران يؤذيهم كذلك، يذهب للبيت الثالث. يا عبد الله، جئت لتستأذن قمت القيامة؟ هذا حرام، وهذه أحوالنا، وهذه من يفعلها؟ يفعلها شباب الصحوة في هذا الوقت. ولذلك إخوتي الكرام، نحن في بلوة ما بعدها بلوة، نحن لا نعرف أحكام الاستئذان، أحكام الاستئذان، فكيف سنعرف أحكام الجهاد في سبيل الرحمن؟ الواحد منا لا يعرف يستأذن على أخيه، كيف سيستأذن؟ لا يعرف، فكيف بعد ذلك سيعرف الأحكام الأخرى؟ هذا لابد منه. الاستئذان ثلاثة: فإن أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. الأمر الخامس والسادس كما قلنا لا يزيد على ثلاث، الخامس والسادس إن قيل له ارجع يرجع بلا تذمر ولا تردد ولا داعي لأن يتكلم بألفاظ شنيعة، لا داعي، لا داعي أن يقول صاحب البيت متكبر، لا داعي أن يأتي إذا طرق البيت فلم يجب أن يقول هذا أزينه. يا عبد الله، إذا جئت لتستأذن لك منا في الدخول على صاحب البيت، سبحان الله العظيم، من الذي دعاك وأرسل لك برقية مطردة بالذهب حتى تأتي إلى البيت ثم تتكلم في عرض صاحب البيت؟ هذا أزينهم أو أشينهم وطلب منك المدح أو الذنب؟ إنما هذا حال العباد، هذا حال العباد، يأتي إذا ما فتحت له قذفك. هذا يزور في الله؟ هذا يزور في الله؟ والله ليست زيارته إلا للشيطان الرجيم. دعا مرة بعض الصالحين، والقصة في الحلية صاحبه في في في في في في في في والقصة في إحياء علوم الدين الغزالي، دعا صاحبه إلى طعام وأراد أن يختبر إجابته، هل هي لله أو على حسب الرسوم التي نتعامل بها في هذه الأيام؟ فقال له: تأتي مثلا الساعة الثانية. فجاء الرجل على الموعد فقال: أنا أخطأت معك، كان الذي ينبغي أن أخبرك أنه ينبغي أن تأتي الساعة الواحدة. فحضر الضيوف وأكلوا وانتهوا، والآن يعني انتهت الوليمة وأنا أخطأت في الدعوة، والمخطئ صاحب البيت. قال: طيب، أدخل بما أنني جئت لآكل الفضلة، طلبا للأجر عند الله. قال: ما بقي شيء. قال: ألحس القصعة، ألعقها. قال: ما بقي شيء. فاستأذن وعاد. لعل هذه لو فعلت في هذا الوقت مع واحد منا لنشرها في الجرائد، في الجرائد. في اليوم الثاني ذهب وقال: يا عبد الله، على كل حال جرى البارح خطأ في التقدير، اليوم تزورنا إن شاء الله للغداء مرة ثانية. إخوتي الكرام، الإنسان عندما يزور صاحبه لما؟ طلب الأجر عند الله. إن فتح له الباب حصل الأجر، أغلق الباب حصل الأجر. إذا كنت تريد الأجر، وإذا كنت تريد بعد ذلك القيل والقال، هذا موضوع ثاني. فدعا قال: تأتي أيضا في موعد كذا. فلما جاء قال له: ما تيسر لنا اليوم أن نقيم الطعام، واعتذرت للضيوف ولكن نسيت أن أعتذر لك، فارجع بالسلام. قال: آكل مما في البيت، يعني ما أريد طعاما جيدا ولا متكلفا. فقال أقول لك ما عندنا شيء. فسلم وانصرف. في اليوم الثالث عمل له نفس ما حصل في اليومين السابقين، ثم دعاه في الرابع وعمل طعاما حقيقيا. فلما جاء طعامه قال أسألك بالله 3 أيام أدعوك وأنا أحتال عليه وأتكلم خلاف الواقع وأنت تذهب، ثم كيف أجبتني في اليوم الرابع؟ قال والله لو بقيت تدعوني الدهر كله على هذه الحالة لم أتأخر، أنا ما جئت من أجلك، جئت من أجل ربك، ما جئت لآكل ولا جئت لأعمل مع قيل وقال، جئت لله. يقول الغزالي عليه رحمة الله: وثبت أن أستاذ الجنيد بن محمد القوارين دعاه تلميذه لحضور الطعام فذهب، فما أذن والده التلميذ لشيخ الإمام الجنيد بالدخول، فعاد فدعاه التلميذ في اليوم الثاني، فجاء شيخ الإمام الجنيد جبرا لخاطر هذا التلميذ، فما أذن الوالد فعاد 4 أيام وما دخل، ثم استحى بعد ذلك التلميذ من دعوة شيخه. هذا ما الأمر لله، الأمر يسير، الأمر يسير. أما الآن يأتي بلا موعد، وإذا ما فتح له بعد 30 طرفة ليس 3 تكلم بما يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا استئذان، هذا استئذان يا عباد الله، هذا حرام. أنت تريد أن تزور لتدخل، تزور لتدخل السرور لا لتعمل الشرور. فاتق الله في نفسك وتعلم أدب الاستئذان في الله. إذا زرت أخا في الله كيف تزوره؟ 3 طرقات مع 3 بلا زيادة مهما كان الأمر. الأمر السابع صفة الدق، عندما تدق كيف تدق؟ لا تضرب بيدك ولا تأخذ حجرا، لا تضرب على الأبواب والنوافذ، لا. انظروا للصحابة الذين هم خير هذه الأمة، والله إخوتي الكرام إذا ما سار آخر هذه الأمة على ما سار عليه أولها فلا خير فيها. بأي شيء كانوا يطرقون أبواب النبي عليه الصلاة والسلام، ما طرق صحابي باب النبي عليه الصلاة والسلام بيده بظفر فقط، الظفر يأتي هكذا على الباب ويضرب بالظفر، الظفر ينقر الباب بظفره. أما يضرب بالباب هذا إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيذاء لمن في البيت. أنت جئت لتستأذن أو جئت لتعتقل؟ هذا الذي يستأذن بهذه الأصوات هذا صوت من يريد الاعتقاد، لا من يريد الاستئذان والزيارة في الله بالأظافير. هذا الثابت في حال الصحابة عندما يستأذنون على النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم وكتاب المدخل للإمام البيهقي عن المغيرة بن شعبة، والحديث رواه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ورواه البخاري في الأدب المفرد والبزار في مسنده عن أنس، والحديث في درجة الحسن. عن المغيرة بن شعبة وأنس قالا: كان الصحابة يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير. وهذا الحديث الذي فيه هذا الإخبار هل هو من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف؟ أورده أئمتنا في كتب المصطلح. يقول الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويت، لكن حديث باب المصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام يقرع بالأظفار، هذا الحديث كان الصحابة يقرعون بابه بالأظافير مما وقف، أي حديث موقوف حكما موقوف في الحكم عندما لدى الحاكم والخطيب. الحاكم صاحب المستدرك والخطيب البغدادي يرون أن هذا الحديث موقوف، والرفع عند الشيخ، ويقصد به الإمام ابن الصلاح صاحب علوم الحديث ذو تصويب، رأى أن هذا من قبيل المرفوع. قال الإمام السخاوي في فتح المغيث في شرحه لألفية الحديث: قال شيخنا، يعني به الإمام ابن حجر شيخ الإسلام عليهم جميعا رحمات ربنا الرحمن، وهذا فعل له جهتان: جهة من فعل الصحابة أنهم يقرعون الأبواب بالأظافير فهي على هذا موقوف عليهم، وجهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك وعلمه بذلك فهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالفعل موقوف، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا له حكم الرفع، فهو من ناحية موقوف ومن ناحية مرفوع، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وأقر هذا. والأدب أن تقرع الباب بالأظافير، أن تقرع الباب بالأظافير، فإذا حصل لك إذن بالدخول دخلت، وإلا انصرفت وأنت تدعو لصاحب البيت وتحتسب خطاك عند من لا تضيع عنده مثقال ذرة. فهذا هذه الآداب في الزيارة لا بد منها. هذا الأداب قال ربنا عنه في كتابه: إنه خير وهو أزكى لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. هذا خير، هذا هو الخير. هنا أفعل التفضيل ليست على بابي، أي هذا هو الخير وما عداه شر، خير لكم، هذا هو الخير وما عداه شر وبلاء. وقيل هنا: هذا خير لكم من تحية الجاهلية ودخولهم بغير استئذان. هذا وعليه أفعل التفضيل على بابها، أي على حسب ما في وهم الناس من أن الانتظار على الباب مذلة، وأن الذهاب من غير دخول فيه نقص في مروءة الإنسان. فإذا كان هذا في اعتباركم، الوقوف مذلة والذهاب من غير دخول فيه نقص، إذا كان هذا في اعتباركم فأولى من ذلك وأفضل وأحسن وما يترتب عليه من خيرات في العاجل والآجل الذهاب. إذا كان هذا في اعتباركم أننا ندخل بغير استئذان وندخل بتحية الجاهلية لئلا يمتهن الإنسان ويقف عليه، إذا كان هذا في اختياركم ورأيكم ووهمكم فيه مصلحة وفيه خيركم، فالأحسن منه الأول الذي قال عنه ربنا: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قيل لك ارجع فارجع، وقوله: فإن لم تجدوا فيها أحدا، لم يقل ربنا فإن لم يوجد فيها أحد، لأن المعتبر وجداننا لا كون ذلك في البيت أم لا. قد يوجد في البيت أناس لكن على حسب استئذاننا ظهر لنا أنه لا يوجد أحد ولا يريدون الإذن بالدخول للمستأذن فننصرف على حسب علمنا. لم يقل فإن لم يوجد فيها أحد، قال فإن لم تجدوا، أي ما شعرتم بوجود أحد فما أذن لكم والبيت ممتلئ بأهله، فانصرف. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا الحكم الذي ذكرناه بأحكامه وآدابه السبعة لا يستثنى منه إلا بيوت عامة لها شأن خاص أشار إليها ربنا جل وعلا في الآية التي تلي الآيتين متقدمتين. فقال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي بلا استئذان ولا سلام، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثبت في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم نسخ الله، أي من ذلك الحكم، حكم هذه البيوت، وسنبين ما المراد بهذه البيوت. والمراد من النسخ في عرف سلفنا الصالح ما يشمل النسخ في الاصطلاحي، رفع الشارع حكما منه متقدم بحكم منه متأخر، وما يشمل التخصيص. وما يشمل الاستثناء، والمراد هنا الاستثناء أي تلك البيوت يستأذن فيها إلا هذه البيوت التي لها شأن خاص فلا داعي لإذن ولا سلام، وسنبين ما المراد بهذه البيوت. وثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه بعد أن نزلت الآيتان المتقدمتان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بالخانات والبيوت التي في طريق مكة ليس فيها أحد، ينزل فيها التجار والمسافرون، كيف يستأذنون وعلى من يسلمون؟ فنزل قول الله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والبيوت التي ليست مسكونة وجود الدخول عليها بلا إذن ولا سلام البيوت العامة، كما لو أن إنسانا وقف بيتا للضيافة يدخله من شاء يفتح ويدخل، بيت وقف لمن يأتيه ضيف، كما هو حال الفنادق، كما هو حال البيوت العامة التي تكون المنازل العامة في طرق المسافرين من مقاهي يستريحون فيها ومن أماكن الاستراحات، لا يلزم الإنسان أن يستأذن فيه إذا دخل، كما هو الحال في الخرب التي تكون للتخلي وقضاء الحاجة لا يسكن أحد ولا يختص بها أحد، فلا يلزمك إذا أردت أن تدخل خلبة لتقضي حاجة في مكان ما أن تستأذن ولا أن تسلم، فهذه ليست معدة لسكن أحد. وثبت عن محمد بن الحنفي أنه قال المراد من البيوت التي ندخلها بغير استئذان بيوت مكة، وهذا في الحقيقة يبنى على حكم شرعي أوجز الكلام فيه ثم أنتقل للأدب الثالث. بيوت مكة عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لا تباع العرصة أي الأرض ولا تكرى البيوت، وهي وقف عام يسكنها من شاء، حكمها كحكم الفنادق وحكمها كحكم الأماكن التي توقف لمن ينتفع بها لا يختص بها أحد. ثابت هذا عن أبي حنيفة وعن الإمام مالك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد عليه جميعا رحمة الله. وهذا الحكم الذي مال إليه هؤلاء الأئمة قرروه بأمرين اثنين معتبرين، الأمر الأول الآثار، ثبت في سنن الأثرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث في درجة الحسن ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تباع رباع مكة ولا تكرى بيوتها، لا تباع رباع مكة ولا تكرى بيوتها. وثبت في سنن سعيد بن منصور عن مجاهد المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة حرام بيع رباعها، حرام كراء بيوتها. وثبت في مسند مسدد قال كانت تدعى بيوت مكة السوائب، سائب وقف لله لا يتملكها أحد. والأمر الثاني قالوا القاعدة الشرعية تنطبق على بيوت مكة وعلى عرصتها وبقعتها، أرض فتحت عنها بفتح مكة ولم تقسم بين المجاهدين ولا عليهم، فصارت وقفا إلى يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يتملك بقعة ولا أن يختص بمنزل دون صاحب. بيوت عامة تفتح كل بيت وتدخل فيه، ويجب على من في البيت أن يحتاط كما لو كانت الشارع، أن لا يكشف عن عورته وأن لا يكشف عما لا يحل له الكشف عنه. هذا القول الأول. والقول الثاني ذهب إليه الإمام الشافعي وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقال الإمام ابن قدامة في المغني إنه الأقوى من حيث الدليل وهو الأثبت. بعد أن أذكر أدلته أنظر في القولين إن شاء الله. يقول يجوز تملك رباع مكة ويجوز كراء بيوتها، وعللوا هذا وقرروه بثلاثة أمور. أولا قالوا الأحاديث الصحيحة الثابتة، تقدم منها حديث صحيح مسلم وغيره من دخل دار أبي سفيان فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الدار إليه، فلو لم تكن هذه الدار ملكا له وهذه خاصة به لما أضيفت إليه. إذن كانت دار كبقية الدور. ثم قال أيضا ومن أغلق بابه أي في داره فهو آمن دخل داره. إذن دار خاصة به لا يدخلها غيره. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أين تنزل غدا؟ تنزل في بيتك في مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع مهور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب مع أخويه جعفر وعلي، وجعفر وعلي رضي الله عنهما من الصحابة، وعقيل لما ورث أباه أبا طالب كان على ملة أبيه، فعلي وجعفر لم يرثا من أبي طالب شيئا لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فعقيل تصرف عندما ورث من أبي طالب ما ورثه، تصرف في هذا الملك ولم يبق منه شيء، ولذلك كيف سينزل النبي فيه وقد باعه عقيل؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع الأودور؟ إذا لو كان هذا البيع غير صحيح لأعاده النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه موقوفة فلا يجوز لأحد أن يتملك منها شيئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا فعل الصحابة. ثبت أن حكيم بن حزام باع دار الندوة، فقيل له إنك بعت مكرمة قريش، هذه كانت دار المؤامرات كما هي دار المؤتمرات في هذه الأيام، يخطط فيها لذبح النبي عليه الصلاة والسلام كما يخطط الآن لذبح الإسلام. هذه دار الندوة التي اجتمعوا فيها على ذبح النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخرج من كل قبيلة فتى ويعطى سيفا صلفا ليضرب النبي عليه الصلاة والسلام ليتفرق دمه في القبائل. دار الندوة لا يضرب أمر ولا ينقض إلا فيها. فباعها حكيم بن حزام، فقيل له بعت مكرمة قريش؟ قال ذهب الإسلام بالمكارم، ذهب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا قريش ولا غيرها. وثبت أن عمر بن الخطاب اشترى دارا للسجن في مكة من صفوان بن أمية ب4000 درهم، والصحابة أقروا هذا فكان إجماعا سكوتيا. الأمر الثالث قالوا أرض ميتة، أو أرض مكة أرض ميتة كأراضي الأخرى لم يجري عليها صدقة محرمة، أي ما وجد فيها صدقة وقف توقفها فلا يجوز بيعها وعليه حكمها كحكم غيرها. قالوا وأما ما ذكرتموه من الأمرين، نقول الآثار مع ما ذكرتم وأنها ثابتة، نقول آثار أقوى وأصح ولا شك في ذلك. فهذه الآثار التي أوردها هؤلاء في الصحيحين وغيرهما. الأمر الثاني الذي استدلوا به وهي أن أرض مكة فتحت عنوة فلم تقسم فصارت وقفا إلى يوم القيامة، قالوا نعم فتحت عنوة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقفها، أقر أهلها على تملكهم لها ومن عليهم بذلك، فما من على هوازن عندما انتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأولادهم، من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء والذرية وأخذ منهم الأموال فقط. فإذا كونه امتن عليهم بأنه ما جعلهم أسرى وجعلهم أحرارا، هذا ولي الأمر وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام يفعل ما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. وهنا هي ينبغي أن تقسم على المجاهدين، فلما لم تقسم ما وقفها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أقر أهلها على تملكها. إخوتي الكرام، وهذا الخلاف بين أئمتنا يستثنى منه بإجماع أماكن المشاعر، فتلك لا يتملكها أحد من خلق الله إلى يوم القيامة، كالحرم المسجد والصفا والمروة ومنى وعرفات، هذه لا يجوز لأحد أن يتملك فيها شيئا.